فإن صاحب الفرض يأخذ نصيبه أولا، أو أصحاب الفروض يأخذون نصيبه، وما بقي بعد الفروض ننظر، فإن كانت المقاسمة أحد له قاسمهم فيأخذ منهم، وذلك إذا كانوا أقل من مثله. إذا كانت المقاسمة أحد له فإنه يكون كواحد من في الباقي، وإن كانت المقاسمة تنقصه فإنه يأخذ ثلث الباقي بعد الفرض، يأخذ ثلث الباقي بعد الفرض. وإذا استغرقت الفروض فإنه يأخذ السدس ويسقط الإخوة، يأخذ السدس ويسقط الإخوة. واستغرقت الفروض المال ولم أو لم يبقى إلا مقدار السدس، واستغرقت الفروض أو لم يبقى إلا مقدار السدس، فإنه يأخذ ويسقط الإخوة في هذه الحالة. نعم. وما لي فرض بعده فالأحق من المقاسمة. لا يسمعون الشراب. نعم. وما لي فرض بعده فالأحق من المقاسمة. المقاسمة يعني في الباقي بعد الفرض. نعم. أو ثلث ما بقي، أو ثلث ما بقي إذا كانت المقاسمة تنقصه. نعم. أو ثلث الكل، أو ثلث الكل إذا الفروض أخذت كثيرا من المال، فإنه يأخذ السدس، لأنه لو قاسم ينقص عن السدس، فيأخذ السدس، يلجأ إلى السدس. نعم. وإن لم يبقى هو السدس أعطيه وسقط الإخوة. إن لم يبقى هو السدس، يعني استغرقت المسألة ولم يبقى هو السدس، فإنه يعطى إياه، لأن هذا أقل ما يحصل له. ولقوله تعالى ولأبويه بكل واحد منهما السدس، فجعل من أب السدس، الجد ينزل منزلته فيأخذ السدس إذا لم يبقى إلا السدس. نعم. وإن لم يبقى سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة، وسقط الإخوة لأنهم عصبة واستغرقت الفروض، والعاصب إذا استغرقت الفروض يسقط. نعم. لماذا لا تسقطون الجد؟ قالوا لأن الجد في هذه الحالة يكون صاحب فرض، يكون صاحب فرض مثل الأب، والأب تارة يأخذ الفرض فقط، وليأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فالأب لا يسقط بحال، وكذلك الجد لا يسقط بحال. نعم. وسقط الإخوة إلا في الأكبرية، إلا في الأكبرية، الأكبرية. نعم. نعم. وسقط الإخوة إلا في الأكبرية ولا يعول ولا يفعول ولا يعول ولا يعول ولا يفرض ليسكن معه إلا بها. الأكبرية صورتها زوج وأم وإخوة لأم، زوج وأم وإخوة لأم وجد وإخوة أشقاء. الزوج له الولد والأم لها السدس، والإخوة لهم لهم الثلث، انتهت المسألة، ما بقي فيها شيء، ما بقي فيها شيء. فمثلا زوج وأم وجد وإخوة لأم، الزوج له النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، ونقرا لأم الثلث، انتهت المسألة من ستة، لزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد هذه أربعة، ونقرا لأم الثلث اثنان هذه ستة، أي ستة. وين ندعي يا أخوة على شقة؟ في هذا يقول: وإن تجد زوجا وأما ورثة وأخوة لأم حاج الثلثة وأخوة أيضا لأم وعدل تغرق المال بفرض النصب تجعلهم كلهم لأمي. لا هذه المشرفة، هذه المعنى، هذه المشرفة، هذه ستأتي. الأفضلية زوج وأم وجد وأخوة لأم وأخوة شقة، زوج وأم وجد وأخ شقيقة، ما في أخوة شقة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة. ولهذا يقول الناظم: والأخت لا ترضى مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. فاسهم فخير أمة علامها، فيفرض السبت له، فيفرض النصف لها، والسبت له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فافهمه واشكر ناظمه. فإذا قسمنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة، إذا قسمناها زوج وأم وجد وأخت شقيقة، أخذ الزوج النصف ثلاثة، الزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأم الثلث اثنان، ماذا بقي؟ بقي واحد وهو السدس، يأخذه الجد. الشقيقة تسقط؟ أنتم تقولون لا، إن الأخوة لا يسقطون مع الجد. قالوا لا ما تسقط، يفرض لها النصف، يفرض لها النصف، وتعول المسألة إلى تسعة، تعول المسألة إلى تسعة، الزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، هذه خمسة، وللجد سدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة، عالت إلى تسعة. إذا جمعت ثلاثة وثلاثة واثنان وواحد كم صارت؟ تسعة، هي تسعة بالأصل وتسعة بالعول، هكذا. فيأخذ تأخذ الأم، تأخذ الزوج النصف ثلاثة، تأخذ الأم الثلث اثنان، يبقى السدس يأخذه الجد، يفرض للأخت الشقيقة النصف ثلاثة لأنها تسقط وتعود إلى تسعة. قال: والآن خالفتم أصولكم، ولذلك سميت بالأفضلية لأنها كدرت الأصول. الآن خالفتم أصولكم، الأخت أخذت ثلاثة بينما الجد ما أخذ إلا واحد، الأصول في الأصول، ولولا يعودان إلى المقاسمة، يكون مع الجد واحد ومع الأخت ثلاثة، المجموع أربعة سهام ورؤوسهم ثلاثة، جد وأخت رؤوسهم ثلاثة وسهامهم أربعة منتصف. قالوا: نضرب المسألة تسعة في ثلاثة تبلغ تسعة وسبعة وعشرين، تبلغ سبعة وعشرين، للزوج من أصلها ثلاثة ذو ثلاثة تسعة، وللأم من أصلها اثنان ذو ثلاثة ستة، وللجد والأخت أربعة ذو ثلاثة اثنى عشر، له ثمانية ولها أربعة. وتنتهي المشكلة، سميت بالأكبرية لأنها كدرت وصول زوج بن ثابت في باب الجد والإخوة. نعم، وسقط الإخوة إلا في الأكبرية. نعم، ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، لا يفرض للأخت، يعني لا تقع بالفرض إلا في هذه المسألة، وأما في غيرها فتقاسمه كأنهم عقدا. هذه الأكبرية عند الفرضيين. نعم، وولد الأخ إذا انفردوا معه

أو أم أبي أو أم أبي أم الأب أم أبي أم الأب هذا أيضا الأب الذي يظهر بين أنثيين ليس لها شيء. المراد جدها الصحيحة وهي التي تجلي بالإناث الخلص أو بالذكور الخلص هي جدها الصحيحة من قبل الأب أو من قبل الأم. طيب الجده النوم يعطيها هذه الجده ما ذكرت في القران ما ذكرت في القران اي جده هل هي مذكوره في القران ها الجده ذكرت في القران ذكر ميراثه في القران ابدا جاءت الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها فقال لها لا اجد لك في كتاب الله شيئا ولكن أسأل فسأل الصحابة فشهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فثبت ميراثها إذن بأي شيء بالسنة لا في القرآن ثبت ميراثها بالسنة لا في القرآن فأعطاها السدس رضي الله عنه أعطاها السدس انتهى هذا. في عهد عمر جاءت جدتان المرة جاءت جدتان يعني الوحدة جاءت جدتان إلى عمر يطلبان الميراث فقال ليس لكما في كتاب الله شيء ولكن هو السدس بينكما هو السدس بينكما إذن فالجدة أو الجدات ليس لهن إلا السدس إن كانت واحدة أخذته وإن كانت أكثر من واحدة اشتركنا فيه إذا تساوينا في الدرجة اشتركنا فيه. نعم صرفوا أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب يعني ثلاث اشتركنا أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب إذا استوينا في الدرجة يكون السدس بينهن أثلاثا. نعم وأم أبي الأب وإن علونا أمومة فالسدس أمومة يخرج ذلك إذا علونا بغير الأمومة كأم أبي الأم يعني تخلى الذكور بينهم. نعم فالسدس فإن جس بالسنة. نعم فإن انفردت واحدة أخذته. نعم فإن تحاذونا فبينهن إذا تحاذون في الدرجة فبينهن وإن كانت إحداهن أقرب إلى البيت فإنها القربة تحجب البعد وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعد وسدسا سلبت. نعم القريبة تحجب البعيدة. نعم فإن تحاذون فبينهن ومن قربت فلها وحدها ومن قربت منهن إلى الميت فالسدس لها وحدها وتسقط البعد. نعم أم الأب والجد معهما كمع العم. نعم أم الأب ترث من حفيدها ولو كان الأب موجود ترث مع أبنها لأنها لم تدلي بالأب وإنما أدلت بالأم فلا يحجبها إلا الأم أما الأب فلا يحجبها. فلو مات ميت عن أبيه وعن جدته من قبل أبيه لاحظ هذا لو مات ميت عن أبيه وعن جدته من قبل أبيه فإن جده من قبل الأب تأخذ السدس والباقي لابنها للأب ولا يحجبها لأنها لم تدري به وإنما أدلت بالأم فلا يحجبها إلا الأم. نعم وكذلك أم الجد ترث معه ولو كان ابنها حيا لا يحجبها لأنها لم تدري به والعلماء يقولون من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة وهذه لم تدري به وليس هو الواسطة التي بينها وبين الميت لما واسطها الأم فلا يحجبها إلا الأم. نعم أو الجدة التي أقرب منها. نعم وترث أم الأب والجد معهما، يعني لا الأب والجد ولا يحجبانها. نعم. سمع العم. سمع العم. سمع العم، عم الميت يعني. نعم. وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس. إذا كانت جدة لها قرابتان من جهة الأب ومن جهة الأم، كما لو تزوج بنت خالته أو تزوج بنت عمته، فإنها ترث بقرابتين، تكون واحدة هي جدة من قبل أبي وجدة من قبل أمه، هي واحدة تأخذ ثلث السدس، ترث بقرابتين. نعم. وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، كما تزوج بنت خالته. نعم. فجدته أم ولدها وأم أبيه. أي نعم، تكون جدة له من جهة الأب وتكون جدة له من جهة الأم، وتزوج بنت خالته أو تزوج بنت عمته، تكون جدة له من هنا ومن هنا، فلها ثلث السدس، لأنها تدلي بجهتين، والتي تدلي بجهة واحدة لها ثلث السدس. نعم. وإن تزوج بنت عمته فجدته أم وأم أبي أبيه. فصل. نعم، هذه التي تستشكلون مسألة العجائز هذا، لكن بعد التأمل يتضح هذا. نعم. فصل. والنصف فرض بنت وحدها. انتقل الآن إلى ميراث البنات، انتهى من ميراث الأب والجد والجدة والأم والجدة، انتقل إلى ميراث البنات. البنات البنت الواحدة لها النصف، والابنتان فأكثر لهما الثلثان، بنات الثلث. بنات الابن كذلك، إذا كانت بنت ابن وحدها فلها النصف، وإن كانت بنت ابن فأكثر فلهما الثلثان بشروط تأتي. قال تعالى: يعطيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالأنثى الواحدة من البنات أو من بنات الإبل لها النصف، والأكثر من واحدة لهما الثلثان. نعم. والنصف فرض بنت وحدها. ثم أما إذا كان معها أختها أو أخواتها فإن لهما الثلثان يشتركان فيه. نعم. ثم هو لبنت ابن وحدها. إذا فقدت بنت الصلب تحل محلها بنت الابن، وبنت ابن الابن وهكذا، وهم مجلس. نعم. ثم يوصي لأبوين أو لأب وحدها. نعم. ثم يوصي لأبوين. لا تعيد. والنصف فرض بنت وحدها. نعم. ثم هو لبنت ابن وحدها. نعم. ثم يوصي لأبوين. ثم هو أو النصف يوصي لأبوين. أخت إن كانت واحدة فلا عملت. قال تعالى: استفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآن نصف ما ترك. ثم ليصل لأبوين، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ميراث الأخوة لأشقة أو لأب. أما ميراث الأخوة لأم فماذا في أول الصورة؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا في الأخوة لأم. أما الإخوة لغير أم فهم مذكورون في آخر السورة. نعم. ثم يوصي لأبوين أو لأب وحدها. نعم. والثلثان يعني الأخت لغير الأم تأخذ النصف، سواء كانت شقيقة أو لأب. نعم. والثلثان لثلثين من الجميع فأكثر. إذا الثلثان لثلثين من الجميع من البنات أو من الأخوات لغير أم. الثلثان قال تعالى في البنات فإن كل نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. وقال في الأخوات فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. نعم. الثلثان للثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر. فأكثر من الثنتين يعني لو كنا عشر ما لهم من الثنتين أو موث ما لهم من الثنتين. هذا معنى قوله فأكثر. نعم. إذا لم يعصبن بذكر إذا لم يكن معهن أخوهن. إن كان معهن أخوهن مع البنات أخوهن أو مع الأخوات أخوهن فإنهم ينتقلون إلى التعصيب بالغير. قال تعالى يوصيكم الله بأولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا اختلطوا ذكور وإناث. وقال في الأخرى فإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا ما يسمونه بالتعقيد مع الغير. ولا يوجد إلا في البنات أو بنات الإبن أو الأخوات الشقائق أو الأخوات الأب. تعقيد مع الغير لا يوجد إلا في أربعة أصناف. نعم. أما ما عداهن فأخوهن يحجبهن مثل بنت الأخ مع أخيها. يكون الميراث لابن الأخ ولا يكون لبنت الأخ شيء. بنت العم مع أخوها الميراث لابن العم ولا ترث معه. نعم. السدس لبنت ابن فأكثر مع بنت. نعم. إذا وجدت بنت بنت ابن وجدت بنت بنت ابن الله جل وعلا قال إن كانت واحدة فلها النصف. فلها النصف هذه واحدة لكنها بنت ابن يعني مثلت بنت الابن وهي تعتبر من البنات أو نعتبرها مع عمتها ويأخذنا الثلثين وهناه في درجتها ماذا نعمل؟ قالوا نعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى بهذا أعطى بنت الابن السدس مع البنت. فقد جاءت زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إن سعدا قتل معه في أحد وإن أخاه يريد أن يأخذ ميراثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعط بنت سعد بن الربيع النصف وبنت لا هذه قصة أخرى. الجميل على أن بنت الابن تأخذ السدس أنها وقعت قضية في العراق. وقعت قضية في العراق فيها بنت وبنت ابن وأخ شقيق أو أخت شقيقة. فجاءوا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان هو الأمير على الكوفة فقال بأن البنت تأخذ النصف والباقي يكون للأخ أو للأخ. فعلم بذلك ابن مسعود رضي الله عنه وكان ايضا في الكوفة. ابو موسى هو الامير وابن مسعود هو القاضي والمعلم. فعلم بفتوى اخيه ابي موسى الاشعري فقال رضي الله عنه لقد ظلمت اذا وما انا من المهتدين. لبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للاخ أو للأخوة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي مثل ما قضيت. فمن هذا ثبت أن بنت الإبن تأخذ السدس مع البنت وبنت الإبن النازل تأخذ السدس مع بنت الإبن التي أعلى منها يكمل الثلثان. نعم. والثلث لبنت ابن فأكثر مع بنت. بدون إذن لا أكثر. إن كان بنات الإذن كثيرات يشتركن في السدس. نعم. وإن كانت واحدة لها السدس تشملت الثلثين. نعم. وإن يكفي تأخر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معقد فيهما. كذلك الأخت لأب الشقيقة إذا كان معها أخت لأب. أخت لأبوين وأخت لأب. ألف لأبوين تأخذ النصف. ولف لأبوين تأخذ السدس تشملت الثلثين. بشرط ألا يكون معهن معقد وهو أخوهن. فإن كان معهن معقد اشترطوا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. مع عدم المعقد فيهما. فهي مسألة. نعم. فإن استثمر الثلثين بنات أو هما سقط من دونهم. إذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الإذن. إذا استكمل يعني بنات الثلث أكثر من واحد هي أخوه الثلثين تسقط بنات الإذن إلا إذا كان معهن أخوهن فهم يأخذون الباقي تعقيدا للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا استثمر الأخوات الشقائق الثلثين وهناك أخت لأب تسقط الأخت لأب إلا إذا كان معها أخوها فهم يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. سقط من دونهم إن لم يعقدهن ذكر بإجزائهن أو أنزل منهن. هذا في بنات الإبن عقدهن أخوهن أو ابن عمهن الذي هو مساو لهن في الدرجة أو أنزل منهن واحتجن إليه. أما إذا كان أعلى منهن فهو لا يعقدهن. نعم. وكان الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعقدهن أخوهن. نعم. والأخت فأكثر شرط بالتعقيد ما فضل عن فرض البنت فأزيد. هذا التعقيد مع الغير. تعقيد مع الغير. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معقدات. مثلا إذا مات عن بنت وأخت شقيقة أو لأب فإنك تقول النصف للبنت الباقي هو لرخ لنفس الشقيقة أو نصف لأب. هذا يسمى التعقيد مع الغير. نعم. أو بنتين وأخت شقيقة أو لأب للبنتين الثلثان والباقي يكون للأخت الشقيقة أو الأخت لأب. نعم. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس. نعم. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس. وفي نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رحم الله من مضى من طلاب العلم الذين كانوا يتلقون علم الفرائض عبر التلقي. نعم. يقول رحم الله من مضى من طلاب العلم الذين كانوا يتلقون علم الفرائض عبر التلقي أما في زماننا هذا فلا بد من التدبر والشرح عليها فنرجو منكم أن تطبقوا على التدبر بإفراد أحد الطلبة ويكتب ويشرح فضيلتكم. ونحن بندرس الفرائض الآن ندرس فقه ندرس فقه وندرس الفرائض لو أننا ندرس الفرائض يمكن لكن هل حق المسجد في التدبيراتهم هذا من بلادكم الآن أنكم ما تعرفون إلا بالتدبيرة هذه بلادكم كان على طلبة يعرفون هذا بدون تدبير ما يعرفون التدبيرات في الأول بل أن شيخنا الشيخ الشنجيط رحمه الله يبغض التدبيرة جدا يقول لأنه من نظام الغرب ولا يحب المهراء لأنهم ما كانوا يتعلمون بالتدبيرات لما جاءت التدبيرات حصلت البلادة وكلت الأذهان وصار لا بد من تدبيرة ولا بد من كمبيوتر ولا بد لا أدري إيش يعني صار ما فيه أفكار الآن ولو تضيع هذه الأمور ما عندهم شيء وصار ما فيه تدبيرة ولا فيه كمبيوتر ولا فيه قلم تكتب لم يضيع هذا العلم واجب من المكان يستعين بالله ويعتمد على ذاكرته ولا يعود نفسه هذه الامور يتطلع اليها لانها تعطل عليه. هذا من الشرف الذي يسموه الشرف الفكري. الانسان لازم عنده اله ولا ما يسوي شيء؟ لا، الانسان يكون له محاوله، يكون له ولو صار في مشقه ولو صار صعب عليه في الاول لما يتمرن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، درسنا في الكلية كتاب الفرائض وأتقنت ما درسناه من القسمة عند وجود العصبة بالغير ومع الغير وهكذا، وكذلك أتقنت تصحيح الكسور والرد والعون، لكن هناك بعض الأبواب لم يدرسها مثل باب الغرفة والهدمة والحمل والملاصقات. السؤال، هل يمكنني أن أدرك ذلك بالمطالعة من دون أن أدرك على شيء؟ لا، ما يمكن هذا بالمطالعة، لا بد من عالم يشرح لك ويبين لك هذه الأمور. نعم. فالذي درست في الكلية اطلب منه أن يعطيك يد تحمل عليها هذه الأبواب، ما أظنه إن شاء الله سيمتنع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو المقصود بالكلالة؟ الكلالة من لا والد له ولا ولد، هذا هو الكلالة. من لا ولد لها لدرس القرآن، وإن كان رجل يورث الكلالة ويستطيعون كل الكلالة. في أول السورة ما بينها، قال تعالى وإن كان رجل يورث الكلالة أو ما، ثم بينها في آخر السورة قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك ليس له ولد. هذا بنص القرآن، ليس له ولد. الوالد هذا مجمع على أن غير لابد أن يكون الوالد غير موجود بالإجماع. نعم. لأن الإخوة لا يرثون مع الوالد، هذا مجمع عليه، أن الإخوة لا يرثون مع الوالد، إنما يرثون في الكلالة، وهو من لا ولد له ولا والد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت الحديث لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الكلالة قال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، الكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا اجتمع بنت وبنت ابن فإن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. فما معنى تكملة الثلثين؟ لأن الله جعل البنات الثلثين، فإذا أخذت البنت النصف ماذا يبقى من الثلثين؟ تبقى السدس. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا هلك هالك عن جد وإخوة أشقاء ثم هلك بعد ذلك الجد والجد له أولاد، السؤال هل أولاد الجد يسقطون إخوة الميت الأشقاء؟ إذا حاز الجد الميراث ومات فهم يرثون الميراث، ما ورثه فقط، ما ورثه من الميت من حفيده من ابنه يرثون ما ورث، سواء استلم الميراث او لم يستلمه هم ينزلون منزلته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجد يحجب العم؟ الجد نعم. هل الجد يحجب العم؟ نعم يحجب العم، العم لا يرث مع وجود الجد، مع وجود ابيه، العم لا يرث مع وجود ابيه وهو الجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أم الأب ترث مع حفيدها لأنها أدلت بالأم، أم الأب نعم ترث مع حفيدها، ترث من حفيدها، أم الأب ترث من حفيدها. نعم. يقول أم الأب ترث من حفيدها لأنها أدلت بالأم. نعم. من هي الأم التي أدلت بها؟ ما تعرف الأم؟ مع أنها أم الأب مباشرة والميت ابن ابنها. نعم. أم الأب ترث من حفيدها لأنها أدلت بالأم. لأنها أدلت بالأم. نعم.

حجب أوساط وحجب أشخاص. حجب الأوساط هو الحجب بموانع الإرث وهي الرق والقتل خلاف الدين، هذا حجب أوساط. من قام به وقت من هذه الأوساط الثلاثة منع من الإرث منع حرمان، والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه. المحجوب بالوصف وجوده كعدمه. والقسم الثاني حجب الأشخاص، وهو ينقسم إلى قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان أن ينتقل الشخص من ميراث إلى ميراث أقل، مثل الزوج إذا وجد ولد للزوجة فإنه ينتقل من النصف إلى الثمن إلى الربع، ومثل الزوجة إذا وجد ابن للزوج تنتقل من الربع إلى الثمن، ألا يسمى حجب نقصان، وهو منع الشخص من أوفر حظه. وأما حجب الحرمان فهو منعه من الإرث بالكلية، مثل الأخ الشقيق مع الإبن، فلا محجوب حجب حرمان بوجود الإبن لأنه أقرب منه من الميت، هذا حجب حرمان. نعم. تسقط الأجداد بالأب، الأجداد من جهة الأب يسقطون بوجود الأب، وكل جد أعلى يسقط بالجد الأدنى يعني الأقرب إلى الميت. والقاعدة أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، وأن الفروع لا يحجبهم إلا فروع، وأما الحواشي فيحجبهم أصول وفروع وحواشي، هذه هي القاعدة في الحجب. تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب، والأبعد منهم من الأجداد بالأقرب إلى الميت، فلو مات عن أبي الجد وعن أبي الأب فإن الميراث يكون لأبي الأب لأنه أقرب. نعم. والجدات بالأم، تسقط الجدات بالأم، وكل جدة بعيدة تسقط بالجدة القريبة. لو توفي عن أم وجدة فالميراث كل الأم وليس لجدة شيء لوجود الأم. كذلك الجدات، لو توفي عن جدة أم وعن جدة أم فإن القريبة تسقط الجدة البعيدة. نعم. وولد الإبن بالإبن، هذا حجب الأصول بالأصول. حجب الفروع بالفروع، يسقط ابن الإبن بالإبن، ويسقط كل ابن إبن نازل بابن إبن أعلى منه. نعم. وولد الأبوين بابن، نعم، وولد الابن بالابن، نعم، وولد الابن يسقط ابن الابن، ولد الابن يسقط بابن الصلب، وكل ابن نازل يسقط بابن الابن العالي لانه اقرب الى الميت. نعم. انتهى من حجب الفروع. نعم. وولد الأبوين انتقل إلى حجب الحواشي، ولد الأبوين هو الشقيق. نعم. وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، والأخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن يعني بالفرع، يسقط بالفرع من الذكور، بالفرع من الذكور الوارث، سواء كان ابن صلب أو ابن ابن فلا ميراث للأخ الشقيق أو لأب مع وجود الأبناء البنين. ويسقط أيضا بالأب، الأب الشقيق أو لأب أو لأم، يسقط بوجود الأب، يسقط بوجود الأب. وأما الجد فقد سبق لكم الخلاف هل يسقط الإخوة أو لا، على قولين عرفتم هذا فيما سبق. نعم. وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، ويسقط ولد الأب والأخ لأب بثلاثة، بالإبن أو ابن الإبن وبالأب أو الجد وبالأخ لأبوين، يعني الشقيق يسقط الأخيان، وصار يسقط بأصول وفروع وحواشي. نعم. وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأبي وأبيه، والأخ لأم يسقط بأربعة، بالابن بالولد، بالولد أو ولد الابن يسقط بالولد ذكرا أو أنثى، وبالابن الابن، ويسقط بالأب ويسقط بالجد في أربعة. نعم. لأن الله إنما جعل ميراثه في الكلام، وإذا وجد الأصول أو الفروع الميت ليس بكلالة. نعم. وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأبي وأبيه، وولد الأم بالولد وبولد الابن، شوف الفرق، بالولد يعني ذكر أو أنثى، وأما أولاد الإبل فلا يحجبه إلا الذكور، أما الإناث فلا تحجب الأخ لأم. نعم. وبالأب وأبيه. نعم. وولد الأم بالولد وبولد الإبل. نعم. وبالأب وأبيه ويسقط به، يعني ولد الأخ لأم يسقط بالإبن بالولد، يسقط بالولد ذكرا أو أنثى، ويسقط بولد الابن ايضا ذكرا او انثى، واما بنت البنت او ولد البنت فلا يحجب الاخ الام لانه من ذوي الارحام. وبالاب وابيه ويسقط بوجود الاب، اب الميت او باب او بجده، صار يسقط باربعه. ويسقط به وبالاب وابيه ويسقط به كل ابن اخ وعم، يسقط بالجد، يسقط بالجد كل ابن اخ، سواء كان لاب سواء كان لابوين او لاب او لام، الجد يسقط الاخوه، يسقط الاخوه لام، اما الاخوه لغير ام ففيهم الخلاف، الجد يسقط الاخوه لام، هذا بالاجماع. وكذلك ابن الاخ يسقط بالجد، ابن الأخ الشقيق أو لأب يسقط بالجد، أما الأخ الشقيق والأخ لأب هذا فيه خلاف، أما أبناؤهم فيسقطون بالجد بلا خلاف. نعم. ويسقط به كل ابن أخ وعم، ويسقط العم بالجد أيضا، يسقط العم بالجد، فلو مات عن جده وعن عمه فالميراث للجد، ميراث للجد، لأنه لا ميراث للإخوة، لا ميراث للأعمام مع وجود الجد. نعم. نعم. تفضل الشيخ وفقكم الله. السائل يسأل يقول: مات رجل عن أخ لأم وثلاث أخوات لأب وأم وثلاث أعمام، كيف تقسم هذه المسألة؟ الأم لها السدس، يعني الشغل كامل، أخ لأم وثلاث أخوات وثلاث أعمام. نعم، الأم لها السدس والأخوات لهما الثلثان، والأخ لأم له السدس ولا بد شيء للعصبة. نعم.

بالولد، بالولد او ولد الابن، يسقط بالولد ذكرا او انثى، وبالابن الابن، ويسقط بالاب، ويسقط بالجد، هي اربعه. نعم، لان الله انما جعل ميراثه في الكلام، واذا وجد الاصول او الفروع الميت ليس بكلاله. نعم، وولد الام بالولد وبولد الابن وبالاب وابيه، وولد الام بالولد وبولد الابن، شوف الفرق، بالولد يعني ذكرا او انثى، واما اولاد الابن فلا يحجبه الا الذكور، اما الاناث فلا تحجب اولاد الام. نعم، وبالاب وابيه. نعم، وولد الام بالولد وبولد الابن. نعم، وبالاب وابيه، ويسقط به يعني ولد الاخ لام يسقط بالابن بالولد، يسقط بالولد ذكرا او انثى، ويسقط بولد الابن ايضا ذكرا او انثى، واما بنت البنت او ولد البنت فلا يحجب الاخ لام لانه من ذوي الارحام. نعم، وبالاب وابيه، ويسقط بوجود الاب، اب الميت او باب او بجده، صار يسقط باربعه. نعم، ويسقط به وبالاب وابيه، ويسقط به كل ابن اخ وعم، يسقط بالجد، يسقط بالجد كل ابن اخ، سواء كان لابوين او لاب او لام، الجد يسقط الاخوة، يسقط الاخوة لام، اما الاخوة لغير ام ففيهم الخلاف، الجد يسقط الاخوة لام، هذا بالاجماع. وكذلك ابن الاخ يسقط بالجد، ابن الاخ الشقيق او لاب يسقط بالجد، اما الاخ الشقيق والاخ لاب هذا فيه الخلاف، اما ابناؤهم فيسقطون بالجد بلا خلاف. نعم، ويسقط به كل ابن اخ وعم، ويسقط العم بالجد ايضا، يسقط العم بالجد، ولو مات عن جده وعن عمه فالميراث للجد، ميراث للجد، لانه لا ميراث للاخوه، لا ميراث للأعمام مع وجود الجد. نعم.